الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنشير إلى بعض القواعد التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة بعد أن ذكر أدلة الفريقين القائلين بكفر تارك الصلاة والقائلين بعدم كفره، عقد عدة فصول تكلم فيها عن بعض الأصول التي قد تفصح عن اختياره لرأي من هذين الرأيين وإن لم يصرح به. لكن المشكلة أن كلام الإمام رحمه الله تعالى فهمه بعض القائلين بالكفر على أنه تكفير ظاهر، وحمله بعض القائلين بعدم الكفر على أنه اختيار لهذا القول، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى اشترط على نفسه في هذا الكتاب ألا يرجح قولا على آخر، وإنما سيذكر أدلة الفريقين ويترك للقارئ اختيار الرأي الذي تطمئن إليه نفسه، على نحو ما فعلنا نحن في هذا البحث. وقلت لكم في نهاية البحث وبعد عرض أدلة الفريقين سأطلب منكم بحثا مختصرا لا تخرج عن الذي ذكرناه، لأنك لو خرجت وبحثت هنا وهناك فلن تستفيد جديدا إن شاء الله، لأني حاولت أن يعني أجمع شتات الموضوع بشيء من التجرد والإنصاف. فالمطلوب الآن أن من خلال الأدلة اللي ذكرتها سواء للقائلين بالتكفير أو القائلين بعدم التكفير، أطلب من كل واحد بحث مختصر يعني لا يزيد عن 5 ورقات من الفلسكاب ولا يقل عن 3، يختار فيه. أو طريقة البحث هتكون كيف؟ الأول ذكر الخلاف أو تحرير محل النزاع. العلماء لما اختلفوا في حكم تارك الصلاة اختلفوا في ماذا؟ ثم نذكر سبب الخلاف، وبعد ذلك أقوى أدلة الفريقين، الأدلة التي امقدح في ذهنك أنها تصلح لاختيار رأي ما. يعني افترض مثلا أنك اخترت رأي الجمهور بعدم التكفير، هتأتي بإيه؟ أقوى الأدلة التي يصعب على غيرك بل على نفسك أن تدفعها أو تعكر عليها. هذا الدليل عندي سالم من الاعتراض، فهو حجة عندي وبيني وبين ربي على القول بإيه؟ بعدم التكفير. يبقى هتأتي بأقوى الأدلة التي ترى أنها تصبح دليلا لا يمكن أن يعارض أو يعكر عليه في نفسك يتعلق بالدواء الذي اخترت، ثم تأتي بأقوى الأدلة للفريق الآخر وكيف ترد عليها. يبقى الأول هنقول إيه؟ تحرير محل النزاع، سبب الخلاف، ثم أقوى أدلة الرأي الذي ملت إليه أو اطمأنت إليه نفسه، بحيث لو أنا أو غيري بدأنا نعكر عليه ونقول لك لا ده الدليل ده فيه شبهة كذا وكذا وكذا، تستطيع أنك ترد إيه؟ ردي أو تعكير، خلاص؟ ثم تأتي بأقوى أدلة الفريق الآخر وترد عليه. هذا هو المطلوب. فأقول البحث لا يتجاوز 5 صفحات ولا يقل عن 3. نعم. ثم ننظر سريعا فيما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في كتابه الصلاة عقد فصلا بعنوان الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين. قال في مقدمته: معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك. نفي الإيمان وإثبات الكفر، أو نفي الكفر وإثبات الإيمان. يبقى إذن المسألة لها تعلق عقدي قوي جدا، ليست مجرد مسألة فرعية يمكن أن نهمل جانب العقيدة فيها. ليه؟ لأن ده مسألة إيمان وكفر، ترك الصلاة مؤمن أم كافر، خارج من الملة أم على أصل إسلامه الأول. فالمسألة لها جانب عقدي أو تعلق عقدي قوي جدا. فمن هنا ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الترجيح في هذه المسألة يفتقر إلى اعتقاد. نعم. صوت واطي؟ مش تبعنا يعني؟ طيب. يبقى هنا المسألة تحتاج إلى معرفة عقدية سابقة. إيه الكفر؟ وإيه الإيمان؟ ومتعلقات الكفر ومتعلقات الإيمان. نواقض الإيمان إيه؟ هل نواقض الإيمان تتمثل في الاعتقاد فقط؟ ولا يمكن أن تتناول الاعتقاد والقول والعمل؟ هذه كلها مقدمات إيه؟ مقدمات عقدية. لا يمكن لإنسان أن يفصل القول في هذه المسألة إلا بعد الوقوف عليه. طيب. قال: فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر، ثم بين أن الإيمان ذو شعب وكذلك الكفر، وأن من شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزواله أو بزوالها، وأن من شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزوالها وكذلك شعب الكفر، وأن الطاعات كلها من شعب الإيمان والمعاصي كلها من شعب الكفر. ثم قال: وشعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. يعني اتفقنا الآن أن الإيمان يكون بالاعتقاد والقول والعمل، وكذلك الكفر. يبقى الشعب الإيمان العقدية يقابلها شعب كفر عقدي، وشعب الإيمان القولية التي يزول الإيمان بزوالها يقابلها شعب كفر قولي، وكذلك أيضا شعب الإيمان الفعلي التي يتوقف وجود الإيمان على وجودها يقابلها شعب كفر فعلية، فيكون الكفر بالاعتقاد والقول والعمل، كما أن الإيمان بالاعتقاد والقول والعمل. قلت فهل يشير ابن القيم، احنا اتفقنا ان ابن القيم لا يفصح عن ايه مخبوء كلامه، ماذا يريد من وراء هذا الكلام، لكن هو يضع قواعد ويتركك انت تفهم ما تريد. فهل يشير ابن القيم رحمه الله بقوله هذا الى ان الصلاة هي الشعبة الفعلية التي يزول الايمان بزوالها؟ ها لكم معايا، انا بسأل. هو خلاص سلم الان وجعلنا نسلم معاه بإن فيه ها شعب فعلية للكفر كما إن فيه شعب فعلية للإيمان. طيب إيه شعب الإيمان الفعلية وإيه شعب الكفر الفعلية التي تقابل هذه الشعبة؟ هو ما تكلمش، انت قولوا اللي انت عايزين تقولوه. طيب، مع أنه حرص رحمه الله على ألا يصرح برأيه واختياره في المسألة، هذا محتمل وربما كان ظاهرا وإن لم يصرح به. ثم أشار رحمه الله في نفس الفصل إلى أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، وبين أقسام كل منهما وما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة والمرجئة، ثم قال: فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب، وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، لا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. واضح الكلام ده ولا لا؟ نوضحه؟ طيب، جرت العادة أن نقول بأن التعريف الاصطلاحي بيكون أعم ولا أخص من التعريف اللغوي؟ أخص. طيب في الإيمان هنا، الإيمان البعض بيعرفه بالتصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، والبعض بيعرفه بالقبول، أو نقول بأنه تصديق مستلزم للقبول والانقياد، وده أولى، تصديق مستلزم للقبول والانقياد. طيب، هو بيقول الإيمان ليس مجرد تصديق، ولكن تصديق يستلزم محبة القلب وانقياده، ومحبة القلب والانقياد ها تستلزم الإتيان بأعظم شعائر الإيمان العملية الظاهرة وهي الصلاة. يبقى الصلاة كلامه يقول إيه؟ فغير مستنكر أن يزول اللي هو الإيمان بزوال أعظم أعمال الجوارح، لا سيما إذا كان ملزوما، يعني من لوازم عدم محبة القلب والانقياد ترك الإيه؟ ترك الصلاة، ومن لوازم محبة القلب وانقياده فعل الصلاة. يبقى الصلاة الآن كأنها هي الصفة الكاشفة لمحبة القلب وانقياد، الصفة الظاهرة لبيان محبة القلب وانقياد. فإذا وجدت هذه الصفة دلت على أن القلب فيه محبة وانقياد بحسب ذلك. الذي هو اللي هو محبة القلب وانقياده ملزوم إيه؟ لعدم التصديق الجازم. مع عدم التصديق الجازم يأتي عدم المحبة والانقياد. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وإذا خلت الجوارح عن الطاعة فكيف يثبت تصديق القلب؟ هكذا يقول. وبعد هذا الفصل عقد فصلا آخر قال فيه: وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان. خلي بالكم الآن، دي مشكلة اللي لأجلها كما قلت نقل بعض القائلين بالتكفير أن ابن القيم بيقول بقولهم، ونقل الفريق الآخر أن ابن القيم بيقول بقولهم اللي هو عدم التكفير. وسببه إيه هذا الكلام؟ قال: وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود. ثم بين حقيقة كفر الجحود وأنه يضاد الإيمان من كل وجه، وهذا الخلاف طبعا. وأن كفر العمل، ركزوا، ينقسم إلى قسمين: إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. قسم الإيه؟ العمل. قسم الجحود خلاص معروف، جحود يساوي كفر. طيب العمل ممكن يكون كفر وممكن ما يكون شيء كفر، أو نقول ممكن يكون كفر أكبر مخرج من الملة، أو يكون كفر دون كفر. نعم. وضرب أمثلة توضح ذلك من الأمور المجمع عليها اللي هي الفعلية التي يقع الكفر بحصولها، كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسده. طبعا النبي هنا جنس، أي نبي. نعم. وكل ذلك يضاد الإيمان، ده كلام. ثم أتبع ذلك بذكر مثالين للكفر العملي، واللي فده كان إيه؟ كفر عمل أيضا، قتل نبي، قتل نبي ده عمل، قتل عمل. نعم. أو سجود لصنم عمل، الاستهانة بالمصحف عمل. لكن الكلام إنه بعد ذلك ذكر مثالين للكفر العملي فقال: وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا. ولم يصرح هل هما من الكفر العملي الذي يضاد الإيمان أم من الكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان، أم أن أحدهما يضاده والآخر لا يضاده. ها، مسألة محتملة لثلاث وجوه. إن هو بعد أن ذكر أمثلة مجمع على وقوع الكفر بوقوعها كقتل النبي وسبه، السجود للصنم، الاستهانة بالمصحف، دي أمور مجمع على تكفير فعله. طيب ذكر مثالين تانيين: الحكم بغير ما أنزل الله وتارك أو ترك الصلاة، ولم يتكلم هل ده من الكفر العملي الموجب للكفر الخروج من الملة أم لغير ذلك، أم إن واحد تابع للكفر المخرج من الملة والآخر غير مخرج من الملة، لم يتكلم. فهنا البعض فهم بمجرد إن ابن القيم رحمه الله قال إن ترك الصلاة من الكفر العملي، إذن ابن القيم بيقول بإيه؟ بعدم تكفير تارك الصلاة، وهذا خطأ، وخطأ ظاهر أيضا، لأنه قبل كده وضع قاعدة. ويا جماعة مهم جدا، وأنا قلت الكلام ده مرارا وبركز عليه تكرارا، إن بتر الكلام ونزعه من السياق يؤدي إلى خلل في الفهم ولا بد. الكلام بيفهم من خلال إيه؟ من خلال السياق، وبدون السياق وفهم الكلام من خلاله يقع الإيه؟ الخطأ. وهناك أيضا أمور لابد من مراعاتها، يبقى لابد من فهم الكلام من خلال السياق، وأيضا لابد من مراعاة حال المخاطب ومناسبة الخطاب. هذه ثلاثة أشياء لا بد من مراعاتها عند فهم نص ما، سواء كان من كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أو كان من كلام العلماء، لأن كلام العلماء مجرد إيه؟ ألفاظ لها معاني، هذه المعاني لا تدرك إلا بما ذكرت، مراعاة السياق، وإن الكلام يفهم من خلال السابق واللاحق اللي قبله واللي بعده، مع حال المخاطب، مع مناسبة الخطاب. يعني لو قال قائل فويل للمصلي وسكت، مشكلة؟ طيب لو واحد أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، الحديث بعيدا عن مناسبة الخطاب وقصة هؤلاء الأعراب الذين أتوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم مجتابوا النمار يظهر عليهم الفقر والفاقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بثوبه، فجاء رجل يحمل صرة على يده كادت يده تعجز عن حملها فوضعها في جانب المسجد، فتتابع الناس حتى صارت إيه؟ كومة كبيرة، فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب قطعا من ذهب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسن، إيه هي السنة الحسنة هنا؟ ها؟ أيوة السنة يعني إيه؟ لها أصل ولا ملهاش؟ لها أصل، فين هو الأصل؟ إن تبدو الصدقات فنعم هي، لها أصل ولا لا؟ لكن حرص الصحابة على إخفاء الصدقة جعل هذه السنة شبه إيه؟ مهملة، أو اندرست هذه الإيه؟ السنة، فجاء هذا الرجل أحياه، يبقى لها أصل ولا ملهاش؟ لها أصل، بخلاف البدعة وتعريف العلماء لها إنها ما أحدث على غير مثال سابق، فده أحيا شيء أصبح مندرسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن أهل البدع يحتجون بهذا اللفظ دون الرجوع إلى مناسبة الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الأعرابي الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، مع أن الرجل إيه؟ سأل عن شرائع الإسلام، خمس صلوات، لا أزيد على خمس صلوات ولا أنقص، الزكاة، الصوم إلى آخره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أفلح إن صدق. هل يجوز لي أو لك أو لأي مسلم أن يحلف على ترك الخير؟ ليه؟ الرجل حلف والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، ها؟ هذا أعراب، والأعراب يغتفر في حقهم ما لا يغتفر في حق غيره. ليه؟ بعدهم عن العلم والعلماء ونحو ذلك، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فهو معذور. فالأعراب لهم خطاب يناسب حالهم، ده اللي هي إيه؟ مراعاة حال المخاطب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق راعى حاله ولم ينكر عليه، مع أن القرآن أنكر على من يحلف على ترك الخير في موضعين من كتاب الله عز وجل، ما هما؟ ولا يأت لأولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفح، الآية ثانية، ثاني، نعم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تحلفوا بالله عز وجل أن تتركوا هذه الأشياء أو ألا تفعلوا هذه الأشياء. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يسمع الأعراب وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص مراعاة لحاله. فلا بد من فهم أي نص من خلال هذه الأمور الثلاثة، سياق، مناسبة الخطاب، حال المخاطر، وإلا اختل الفهم ولا بد. وأثبتنا أحكاما لا يقرها الشرع ولا يرضى بها الله تبارك وتعالى. نعم. فهنا ابن القيم بدأ بتأصيل قاعدة معينة، وهي إن الإيمان كما يكون بالاعتقاد والقول والعمل، الكفر أيضا يكون بالاعتقاد والقول والعمل، والعمل ده منه ما يضاد الإيمان تركه، يعني يضاد الإيمان، ومنه ما لا يضاد العمل، منه ما يضاد الإيمان ومنه ما لا يضاد الإيمان. فلما يذكر الآن الصلاة من هذا القسم، فهل من الإنصاف أو التجرد أن نقول بأن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن ترك الصلاة من الكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان؟ يصلح هذا؟ لا يصلح، لأن الرجل بين أن الكفر العملي منه ما يضاد ومنه ما لا يضاد، فكنا نقول الرجل ما لم يقل، ونقول إنه لما قال إن ترك الصلاة من كفر العمل إذن هو كفر دون كفر، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول بالمرة. ولكن نقول إما إن ابن القيم رحمه الله سكت على حسب شرطه، أو إنه أراد أن يترك لي القارئ أن يفهم من بين السطور ما يريد أن يقوله. قلت ففهم البعض أن ابن القيم رحمه الله بقوله هذا لا يرى كفر تارك الصلاة طالما أنه جعله من الكفر العملي، وهذا ليس بصواب، لأنه سبق أن ذكر أن كفر العمل منه ما يخرج من الملة أو ما يضاد الإيمان، ومنه ما لا يضاد الإيمان، فكيف يحمل كلامه على أحدهما دون الآخر؟ وبقي أن نشير إلى أن القائلين بالتكفير قد اختلفوا في القدر الذي يكون الرجل به تاركا للصلاة. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم علق الكفر عليه على ترك الصلاة. طيب، ترك صلاة واحدة ولا صلاة أسبوع ولا صلاة شهر ولا صلاة الظهر ولا إيه بالضبط؟ هذه مسألة تحتاج إلى ضابط، وإلا اختلط القول، وهذا الاختلاط موجود. يعني تجد البعض مثلا، شيخ ابن باز عليه رحمة الله أفتى في الرجل، بلغنة الفتوى بالسعودية، أفتوا في الرجل الذي يضبط المنبه على ساعة بعد الشروق بأنه كافر. يعني مثلا الآن الشروق على الساعة كام؟ 6:30 مثلا تقريبا، ها؟ خلينا نقول 6:30، فهو ضبط المنبه الساعة 7، هذا تعمد ترك صلاة الفجر، عندهم ايه؟ كافر خارج من الملة. وهذا هو ظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى، وسيأتي كلام لبعض الصحابة يدل على ذلك. وبعضهم كالشيخ ابن عثيمين مثلا يرى ان الكفر لا يكون الا بالترك الكلي، فبيعتبر ان الصلاة هنا جنس، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها اي ترك جنس الصلاة يبقى تركها ايه؟ تركا كليا. وفي كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يشير الى ذلك، وهيأتي بيان هذا ان شاء الله. طيب، يبقى المسألة لابد ان هي ايه؟ تضبط. حد تكفير تارك الصلاة ايه؟ هل بترك صلاة واحدة ولا بعدة صلوات ولا بالإصرار على الترك حتى لو عرض للقتل أصر على الترك أيضا، ولا بالترك الكلي؟ طبعا بالجحود، لا خلاف بين العلماء في مسألة الجحود هذه. طيب، هذا ما نبينه بهذا الكلام إن شاء الله. قلت قد اختلفوا في القدر الذي يكون الرجل به تاركا للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإيه؟ الكفر بالترك، فمن تركها فقد كفر، فيستحق التكفير هل بترك صلاة واحدة أو بترك صلاتين أو ثلاث أو بالترك الكلي. فذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى أنه قد جاء عن عمر ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع أن من ترك صلاة فرض واحد متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. مع أن ابن حزم يقول بإيه؟ بإيه؟ مذهبه في المسألة عدم كفر ترك الصلاة. نعم. وقال ابن عبد البر وهو أيضا من القائلين بعدم كفر تارك الصلاة، وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من قضائها وأدائها وقال لا أصلي فهو كافر، دمه وماله حلال ولا يرثه ورثته من المسلمين ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، وحكم ماله ما وصفنا كحكم مال المرتد. وبهذا قال أبو داود القيالسي وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة. هذا مذهب طائفة من العلماء التكفير بإيه؟ ترك صلاة واحدة، ولكن اشترطوا أنه يصر على عدم قضائها أو أدائها. وفي الصلاة للمروزي قال ابن المبارك من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر كفر. ونقل عن إسحاق بن راهويه قوله قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. هذا في الحقيقة ليس بلفظه ولكن بمعناه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تارك الصلاة كافر، وإلا لا انفض المولد يعني، ولم يكن في المسألة نزاع أصلا، وإنما قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفارق بين الاثنين. نعم. طيب. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كاف، وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس. ليه؟ لأن الظهر والعصر ممكن يجمع فيصلي الظهر بعد دخول وقت العصر وقبل دخول وقت المغرب. نعم. والمغرب إلى طلوع الفجر، طبعا على القول الاستمرار على القول باستمرار وقت العشاء إلى طلوع الفجر، وإلا فهناك قول بأنها إلى نصف الليل، وإنما جعل آخر أوقات الصلاة ما وصفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وفي السفر فصلى إحداهما في وقت الأخرى، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهما وقتا للأخرى في حال والأخرى وقتا للأولى في حال صار وقتاهما وقتا واحدا في حال العذر، كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل أن تصلي المغرب والعشاء. ده طبعا على مذهب مين؟ على مذهب إسحاق بن راهويه، وإلا فالمسألة فيها خلاف، يعني بعض العلماء يرى أنها لا يجب عليها إلا صلاة الحاضرة فقط، يعني هي طهرت بعد العصر يبقى تصلي العصر فقط، والبعض بيقول لا هي طهرت في وقت يصلح أن يضاف إليه أو تقام فيه الصلاة السابقة وهي صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر، لأن حالها حالة ضرورة، وأيضا من باب احتياط لأنها قد تكون طهرت قبل دخول وقت العصر فيكون صلاة الظهر قد ثبتت في ذمتها، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن تكفير تارك الصلاة لا يكون إلا بالترك الكلي أو بالإصرار على الترك وإن أفضى إلى قتله، وهو ظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال في الفتاوى فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما، بل أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن، حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليل. وقال في شرح العمدة: فأما من يترك الصلاة بعض الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها، أو يخل ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها، فمقتضى ما ذكره كثير من أصحابنا أنه يكفر بذلك، فإن دعي إليها وامتنع حكم عليه بالكفر الظاهر في الدنيا، لأن الأحكام عندنا بتنقسم إلى قسمين: حكم ظاهر وحكم باطن. حكم الظاهر هذا ما يتعلق بأحكام الدنيا من عصمة دمه وماله ودفنه في مقابر المسلمين والصلاة عليه وتوريثه وورثه وغير ذلك، ده بنسميها أحكام إيه؟ أحكام الظاهر. وكل أحكام الدنيا تجري على هذا الإيه؟ على هذا الظاهر. وهناك حكم الباطن، وهو ما يتعلق بعلم الله عز وجل، كما نحكم على المنافقين بإيه؟ بالإسلام، وهم عند الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار. يبقى الأحكام هنا بتختلف من أحكام تجرى على الظاهر لما يترتب عليها من أمور في الدنيا، وأحكام تؤخر لعلم الله عز وجل وفصله في الآخرة. فلما نقول في الظاهر يبقى ده إيه؟ يعني مثلا على سبيل المثال، رجل تقدم لخطبة امرأة والزواج بها، وهو يضمر في نفسه تطليقها بعد قضاء وطره منها، ما حكم زواجه؟ ها؟ صحيح في الظاهر، صحيح في الظاهر، وعند طائفة كبيرة من أهل العلم أنه باطل عند الله عز وجل. فهنا الشيء الواحد أخذ إيه؟ حكمين، حكم في الظاهر. ليه؟ لأنه لا سبيل للقاضي ولا لغيره للاطلاع على قلب هذا الرجل وما يضمره. أما رب العالمين تبارك وتعالى فهو يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيكون زواج هذا، أو رجل أضمر في نفسه أن يحلل امرأة لزوجها الذي بانت منه ولم يذكر لها ذلك، ولم يذكره لإيه؟ لزوجه. فهذا زواجه في الظاهر صحيح، وفي الباطن عند الله عز وجل إيه؟ فاسد، وهو آثم بل زاني بهذه النية المضمرة التي لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. واضح؟ يبقى هنا ده الفارق بين الحكم في الظاهر والحكم في الباطن. يبقى إذن هناك أشياء يمكن أن تأخذ حكما في الظاهر ويكون لها حكم آخر عند ربنا تبارك وتعالى. ومن هنا يخطئ البعض حتى في مسائل الاعتقاد، عندما يأتي واحد مثلا ويشرح شروط لا إله إلا الله، فيتصور هذا أن هذه الشروط شروط صحة إيمان وليست شروط انتفاع عند الله عز وجل في الآخرة. فيقول لي: من لم تتوفر فيه هذه الشروط فليس بمسلم بل هو كافر. ولكن هذه الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى شروط إيه؟ شروط انتفاع بها في الآخرة، فإنه لم ينتفع قائلها بالذكر إلا حيث يستكملها، كما قال الحكمي رحمه الله تعالى. فهم يعني يعلقون الانتفاع بلا إله إلا الله في الآخرة على توفر هذه الشروط، أما أنهم يعتبروا أن الإنسان غير مسلم إذا لم تتوفر بهذه الشروط ممكن لا نجد مسلما، لو اعتبرناها شروط إيه؟ شروط صحة. نعم. قال: فإن دعي إليها وامتنع حكم عليه بالكفر الظاهر، وإلا لحقه حكم الكفر الباطن بذلك. ثم إذا صلى الأخرى صار مؤمنا على حد إيه؟ فين؟ أيوة ابن تيمية عندما يقول أصحابنا وكذلك ابن القيم فهم الحنابلة. أما نوره شروط انتفاع، شروط انتفاع في الآخرة. تصديق نسبي، تصديق نسبي، ففيه نسبة لابد منها بكل شيء، الإخلاص والتصديق والقبول والانقياد، كل هذه الشروط فيها إيه؟ نسب. هذه النسب تحفظ أصل الإيمان، لكن بحسب الكمال ينتفع المرء بإيه؟ احنا نتكلم عن على لا نتكلم عن اصل الشرط، وانما نتكلم عن كمال الشرط. لانه لما يكون مثلا في المحبه، محبه هذه الكلمه والعاملين بها ومدلولها وكذا وكذا، طبعا هذا الكلام يشعر بايه؟ الكلام عن كمال الصفه او كمال الشرط وليس اصله. نعم. قال ثم اذا صلى الاخرى صار مؤمنا، على نحو ما ذكرنا قبل ذلك عن الإمام أحمد أنه بيكفر بترك الصلاة، فإذا صلى عاد إليه إيه؟ وصف الإيمان، وإن التوبة من ترك الصلاة تكون بفعلها. نعم. كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله، وقوله: من ترك الصلاة عمدا فقد برئت منه الذمة، ولا يلزم من ذلك أظن إجراء أحكام الكفر في حقه، ولا يلزم من ذلك أحكام الكفر في حقه. ممكن تمشي ولا إيش عم؟ ها؟ لغة تمشي؟ خلاص نمشي، لأني لا أذكر إن أنا غفلت وأنا أنقل هذا اللفظ يعني، لكن أظن أن نقلت بعد ذلك. هشوفه ثاني. لا ما فيش صح، لأن نقلتها بعد ذلك في الهامش في الورقة اللي هي الثلاثاء 25 مايو، نقلها بنفس اللفظ: ولا يلزم من ذلك أحكام الكفر في حق كالمنافق. لا مش إجراء ولا حق، لكن هي بمعنى إجراء أحكام الكفر يعني في حقه كالمنافقين. ليه؟ المنافق في الدنيا بيعامل معاملة المسلم، ولكن في الآخرة كما قلنا في الدرك الأسفل من النار. والأشبه في مثل هذا للأسف الشديد بعض الذين نقلوا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قوله بالتكفير وقفوا عند هذا الحد، وهو إيه؟ ولا يلزم من ذلك أحكام الكفر في حقه كالمنافقين، ولم يذكروا ما جاء بعد. وهذا في الحقيقة من البتر السيء الذي قد يشكك في نية فاعله. لماذا نقله؟ هو يريد أن يثبت أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول بما يقول به أحمد وجمهور الحنابلة من أن التكفير ترك الصلاة يكون بإيه؟ ليس بالترك الكل ولا بالإصرار، وينقل هذا الإيه؟ وينقل هذا النص، لأن هو قال: فإن دعي إليها وامتنع حكم عليه بالكفر الظاهر، وإلا لحقه حكم الكفر الباطن، يعني في حالة إيه؟ وإلا باستثناء يفيد إيه؟ إنه إن لم يدعى ولم يمتنع فهو إيه؟ كافر في الباطن فقط. أما إذا دعاه الإمام أو من ينوب عنه وامتنع عن الصلاة حتى وإن هددوا بالقتل يبقى ده كافر ظاهرا وإيه؟ وباطنا. لكن إن لم يدعى وهو مواظب على ترك الصلاة يبقى إيه؟ كافر في الباطن فقط. نعم. لكن شيخ الإسلام بيقول بقى: والأشبه في مثل هذا أنه لا يكفر بالباطن أيضا حتى يعزم على تركها بالكلية، كما لم يكفر في تأخيرها عن وقتها كما تقدم من الأحاديث. ليه؟ لأنه احنا بنتكلم على حديث تأخير الأمراء للصلاة، قلنا ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يرى ما يراه المروزي وغيره من أن المقصود بالتأخير هنا تأخرها عن وقتها الفاضل إلى وقت الكراهة، فيؤخرون صلاة العصر مثلا إلى قبيل غروب الشمس وهكذا، اللي هي شرق الموتى كما ذكرنا ذلك قبل هذا. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى بيفهم من الحديث إن التأخير المقصود منه تأخيرها لإيه؟ حتى يخرج وقتها، فيأخر الظهر إلى دخول وقت العصر، وبعدين يصلي الظهر، وبعد كده بقى يصلي العصر بعد المغرب وهكذا. ففهم التأخير هنا على حقيقته وهو خروج الوقت، لكن أكثر العلماء حملوه على التأخير إلى وقت الكراهة دون وقت الإيه؟ الوقت الكل. نعم، فهو بيتكلم بمقتضى فهمه للحديث. قال: ولأن الفرائض تجبر يوم القيامة بالنوافل. أول ما يسأل العبد عن عمله يوم القيامة عن الإيه؟ الصلاة، فإن أتمها كتبت له تامة، وإن كان قد انتقص منها شيء قال الله عز وجل ملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوع. فشيخ الإسلام بيرى هنا أيضا إن ممكن يترك بعض الصلوات والنوافل تجبر هذه الصلوات الإيه؟ المتروك. ولكن طبعا ذكرنا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى وقال انه لا يتصور قبول نافله مع تضييع الفريضه بعد قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فبدا بالفريضه قبل النافله، فلا يتصور ان واحد يفرط في النافله، يفرط في الفريضه ثم ياتي بنافله لتجبر الايه؟ الفريضه. لكن احنا بنتكلم الان عن فهم مين؟ فهم ابن تيمية رحمه الله تعالى الأحاديث. حديث تأخير الأمراء للصلاة فهموا على أنه تأخير إلى خروج الوقت، وحديث إكمال الفرائض من النوافل فهموا على أن النقص الواقع في الفرائض كما يكون نقص في الواجبات، ونقص في المستحبات الظاهرة أو الباطنة كالخشوع مثلا يجبر به النافلة، كذلك أيضا النقص في العدد، يصلي صلاتين مثلا في اليوم أو ثلاث صلوات يجبر بالإيه؟ بالنافلة. أو النقص في الفرائض اللي يقع به الإيه؟ بطلان الصلاة يجبر أيضا به النافلة. ده فهم ابن تيمية رحمه الله تعالى للحديث. وإحنا قلنا وإحنا بنتكلم عن هذا الحديث إن هو يحتمل كل هذه الإيه؟ المعاني. نعم، قال: ولأنه متى عزم على بعض الصلاة، خلي بالك شوف كلامه، ولأنه متى عزم على بعض الصلاة فقد أتى بما هو مجرد إيمان. لأن الطائفة الأخرى بيقولوا إيه؟ إذا عزم على ترك بعض الصلاة فهو إيه؟ كافر. فيقابلهم: طيب إذا عزم على فعل بعض الصلوات يبقى إيه؟ مؤمن. وليس هذا القول ها بأرجى للقبول من القول الآخر. أنت أثبت له الكفر بإصراره على ترك بعض الصلوات أو بتركه لبعض الصلوات، فلماذا لا تثبت له الإيمان بفعل بعض الصلوات؟ واضح الكلام؟ يبقى هنا ابن تيمية في هذا النص بيشير إلى أن التكفير يكون بالإيه؟ بالترك الكل أو الإصرار على الترك. ليه؟ أكرر تاني؟ لأنك كما أثبتت في حقه الكفر بترك بعض الصلوات، المخالف هيقول لك: طيب لماذا لم تثبت له الإيمان بفعل بعض الصلوات؟ ده إلزام مقبول ولا مش مقبول يا جماعة؟ مقبول جدا. أنت بتكفره بترك بعض الإيه؟ الصلوات. تمت هو لا سيما وإن الأصل إنه مسلم، فلماذا لا تجري عليه أحكام الإيمان اللي هو اللي هي أصل فيه؟ هو الأصل إنه مؤمن ببعض الصلوات التي يفعلها. وهذا قولي له وجاهته، ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله.